صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرابع، وقد مر شرحه وبقي التطبيق. الرابع، في الرابع تعرض المصنف إلى أن أدلة الجزء والشرط تارة تدل على أنها مرادة على كل حال في حال الاختيار وفي حال الاضطرار، وتارة لا تدل على ذلك، فإذا يجب أن يلحظ دليل الشرط والجزء أنه بنحو اقلابي أو بنحو مقيد بحال التمكن والاختيار. الرابع، أنه ضمير شأن لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة، يعني أصل ثبوت الجزئية والشرطية ثابت، لكن الكلام في سعته وضيقه، ودار الأمر بين أن يكون الشيء جزءا أو شرطا مطلقا. الواو بيان الإطلاق مطلقا ولو في حال العجز عنه، أي عن ذلك الجزء كالقيام أو عن ذلك الشرط كالساترية، ولو مطلقا في حال العجز، ففي حال العجز بيان الإطلاق. وبين أن يكون الشيء جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن، أي في خصوص حال الاختيار منه، أي من الشيء، فإذا كان لسان دليل الجزء أو الشرط فقط في حال التمكن فيسقط الأمر، أي التكليف كالصلاة، فيسقط الأمر أي التكليف كالصلاة بالعجز عنه، أي عن الشيء كالقيام والساترية، أي عن ذلك الجزء أو عن ذلك الشرط، فيسقط الأمر بالعجز عنه على أي صورة؟ على الصورة الأولى، وهي إذا كان مطلقا. على الأول، وهو فرض كون الجزء أو الشرط أريد بنحو الإطلاق على كل حال، أي أريد في حال الاختيار والاضطرار معا، فيسقط التكليف. لماذا يسقط التكليف؟ لعدم القدرة حينئذ، يعني حين كون الشرط أو الجزء مرادا بنحو الإطلاق، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به، هو المأمور به وهي الصلاة، لأن الصلاة القيام يراد على كل حال، والحال أنا عاجز عن القيام والقيام مراد على كل حال، فإذا الصلاة تسقط، الساترية مرادة على كل حال، الطهور مراد على كل حال، وأنا لست قادرا عليهما، فيسقط التكليف. لا على الثاني، ثانيه شرطا في خصوص حال التمكن. لا على الثاني، فيبقى الأمر والتكليف كالصلاة، فيبقى الأمر والتكليف كالصلاة. أرجو التوجه، في الكتاب مكتوب معلقا وهو غلط، متعلقا، فيبقى التكليف متعلقا، أي مرتبطا بمن؟ بالباقي، أي ببقية الأجزاء والشرائط، المتمكن منها جزءان سقطا، جزء وشرط سقطا للأجزاء، بقية الصلاة في ثمانية أجزائها المتمكن منها ثابتة واجبة. ولم يكن هناك بل في الباقي ولم يكن هناك. اكتبوا ولم يكن هناك، أي هذا إذا لم يكن عند الشك ودوران الأمر. ولم يكن هناك ما يؤكد ما يعين أحد الأمرين، لا ما يعين أحد الأمرين، نقطتين بيانية لأحد الأمرين من إطلاق دليل اعتباره أي شيء جزءا أو شرطا أو إطلاق أو إطلاق دليل المأمور به كالصلاة أو المأمور به كالصلاة لا إطلاق فيه، لا كما تنقلنا أن نشخص على أن جزءه أو شرطه بأي كيفية أريده. جئنا إلى من؟ إلى دليل الصلاة، دليل المأمور به، وجدناه غير واضح في الإطلاق، واضح؟ أو إطلاق دليل المأمور به كالصلاة، تقدم هذه الصور. إذا كان أحد الدليل مبينا مطلقا والآخر غير مطلق، أخذنا بالمطلق على كل حال، سواء كان الدليل التكليف مطلق وذاك فيه إجمال، أو دليل الجزء والشرط فيه إجمال وذاك فيه هذا هذا فيه إطلاق وذاك فيه إجمال، تقدر الآن يتكلم عن صورة إجماله ما موجل له مع إجمال دليل اعتباره أي المأمور به، إما دليل الصلاة مجمل أو إهماله. في هذه الصورة ماذا يكون؟ قال يعني عندما عند إجمال الدليلين بعبارة أخرى يستقل العقل بالبراءة عن الباقي. العقل يقول لك هنا أنت لست بمكلف بباقي الأجزاء، لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي، فإن العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان، فهنا يكون من مصادق من مصادق البراءة العقلية. والمسألة لا يقال هذه الصور التي كتبناها، أني راجع الصور الثلاثة الإكتشاف، لا يقال يمكن جريان قاعدة البراءة عند العجز عن الجزء أو الشرط، فنقول فتقول أشك هل القيام أو ستر العورة جزء أو شرط عند العجز عنهما أم لا، فيقال لا لقاعدة البراءة كرفع ما لا يعلمون، وإذا رفعتهما يكون الباقي واجبا فتأتي به. كل حل قائدا يقول نعم يمكن جريان قاعدة البراءة عند العجز عن عن الجزء أو الشرط، عجزنا عن الجزء أو الشرط موكل له، فلما عجزنا عن جزء كالقيام أو شرط كالساترية حال الصلاة عجزنا عنهما، ماذا نقول؟ نقول بقاعدة البراءة نرفع الجزء أو الشرط الذي عجزنا عنه، وتبقى الصلاة في بقية الأجزاء والشرائط. وكالمثل نقرأ العبارة كأنه نريد بواسطة قاعدة البراءة أن نرفع الأجزاء والشروط المشكوك بها عن التي لا نتمكن من الاتيان بها فيبقى التكليف في الباقي. يقول لا تقول بهذه المقالة من طريق من؟ من طريق قاعدة البراءة. يعني لا تتمكن بعبارة ثانية أن تقول ببقاء بقية الأجزاء والشرائط بعد رفع بعضها بواسطة قاعدة البراءة على أن الباقي يكون باقيا وثابتا من طريق قاعدة البراءة. لا يقال نعم يمكن أن نثبت بقية الأجزاء والشرائط بعد رفع بعضها بواسطة قاعدة البراءة. يعني بعبارة ثانية أن قاعدة البراءة تكون سبب لرفع البعض وإثبات البعض الآخر. ولكن قضية مثل حديث الرفع، ليش قال مثل حديث الرفع؟ أن قاعدة البراءة أعم من حديث الرفع، حديث الرفع من جملة ما يدل على البراءة. ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن، إلا في إذا تمكن موجود نأتي بذلك الجزء أو ذلك الشرط، إذا تمكن موجود نرفعه بواسطة قاعدة البراءة، وإذا رفعناه بواسطة قاعدة البراءة يبقى الباقي ثابتا فنعمل به. إلا في حال التمكن منه أي من ذلك الجزء أو الشرط وعند الأجزاء يسقط الجزء أو الشرط بقاعدة البراءة ويثبت الباقي أيضا فيكون واجبا. كأن لسان دليل البراءة نفي شيء وإثبات شيء آخر، فإنه يقال لو رفعت الجزئية أو الشرطية بحديث الرفع عند العجز عنهما فإن دليل الرفع لا يكون دليلا لإثبات باقي الأجزاء والشرائط لما تقدم من أن حديث الرفع ليس له إلا لسان واحد وهو الرفع منة بحال العباد، وليس له لسان آخر يدل على الوضع والإثبات ليدل على وجوب القيام ببقية الأجزاء. صراط الجواب لسان البراءة لسان منة من الله تعالى على الخالق، فهو كل ما يكون فيه كلفة، كل ما يكون فيه صعوبة يرفعه على الإنسان ما لا يعلم ما اضطر إليه إلى آخره. وليس لسانه يدل على سلب شيء وإثبات شيء آخر أطلع. فإنه يقال إنه ضمير شأن لا مجال ها هنا، لا مجال ها هنا لمثل حديث الرف، وإن لا مجالها هنا أن لإثبات بقية الأجزاء. بداهة أن مثل حديث الرف ورد في مقام الامتنان لرفع المشكوك، لرفع ما لا يعلم وأنت تعلم، فيختص حديث الرب منة من الله تعالى بمن يختص بما يوجب نفي التكليف. الأجزاء المشكوكة، الأجزاء التي عجزنا عنها ترفع بمن بحديث الرب، لا إثباته، لا إثبات التكليف. نعم يمكن التمسك بالأصل العملي وهو الاستصحاب لإثبات صحة بقية الأجزاء والشرائط، ولكن الاستصحاب في بعض الصور لا مطلقا، وهي فيما لو طرأ العجز في ضمن الصلاة ولكن أشكل على هذا الاستصحاب بأنه من القسم الثالثي للاستصحاب الكلي، وهو فيما لو ثبت الكلي في ضمن فرد ثم علمنا يقينا بزوال ذلك الفرد، لكن احتملنا مقارنا مع الزوال حدث فرد آخر فيكون الكلي باقيا كما قالوا بواسطة هذا الحادث. فمثل هذا الاستصحاب لا يكون صحيحا، وذلك لليقين بزوال الفرد الأول والشك في حدوث فرد آخر، وتطبيقه على ما نحن فيه أن الواجب كان واجبا غيريا كالقيام والسائرية في ضمن الكل، وما بقي وهو الواجب النفسي، وما بقي وهو الواجب النفسي نشك في وجوبه بعد العجز عن القيام والساترية. وقد ذهب الواجب الغيري والواجب النفسي مشكوك الحدوث، فالاستصحاب لتعدد الموضوع. يقول هذا القائل يمكن أن نثبت بقية الأجزاء والشرائط من طريق الاستصحاب، فنقول في بعض صور الاستصحاب لا مطلقا، يعني لو عجزنا عن جزء أو شرط قبل حدوث التكليف فها هنا لا مجال للاستصحاب، لأن التكليف ككل لم يثبت، فكيف نستصحب ذلك التكليف؟ وإنما نتكلم عن صورة ما لو أذن المؤذن فقام المكلف للصلاة فدخل فيها، ومن بعد ما دخل فيها عجز عن قيامها، عجز عن طفلتها مثلا من باب الفرض والتكبير، أو فقد ساتريتها. ففي مثل هذه الصورة يريدون أن يتكلموا بمن؟ بالاستصحاب. فقالوا التكليف الذي كان مخففا نستصحبه بعد سقوط جزء من ذلك التكليف أو شرط من ذلك التكليف، لكن أشكل على هذا الاستصحاب بأنه من الاستصحاب للقسم الثالث الذي القسم الثالث من الكلي الذي لا اعتبار به. نضرب مثال أولا للاستصحاب من القسم الثالث، الحيوانية ثبتت يقينا بفرد من أفرادها كالبقرة كما ضربوا مثال، كالجملي لا فرق في تبديل المتاكد، يقينا الحيوانية بجمل ثبتت في الدار. الآن يقينا ولا شك ولا ريب فيه علمنا أن ذلك الفرد الذي ثبتت به الحيوانية قد هلك أو خرج من الدار، لكن نشك هل أن مقارنا لهلاكه أو خروجه دخل الفيل دخل حيوان آخر إلى الدار أو ما دخل. فقال البعض هنا الفرد ترددنا فيه لكن الكلي وهو الحيوانية لا نتردد فيها فنستصحبها. ها هنا الأعلام قالوا هكذا استصحاب ليس بصحيح لأنك تيقنت ذهاب الحيوان الذي كان في الدار، وأما الثاني فهو مشكوك الحدوث مرتلولة فهو مشكوك الحدوث، وإذا كان مشكوك الحدوث فكيف تستصحب أمرا شككت في حدوثه وأمرا تيقنت ذهابه؟ طاح المسألة. فقالوا ها هنا مسألتنا من مصاديق الكلي من القسم الثالث، التكليف من بعد ما دخلت في الصلاة أصبح ثابتا في الحيواني وكلا يمينا ذلك التكليف الغيري يهو كان غيري القيام كان في ضمن من؟ في ضمن الكل. الساترية كانت في ضمن الكل، هذه ذهبت بلا شك ولا ريب، فتكليفنا الغيري قد ثبت ذهب وكل له، بقيت بقية الأجزاء، بقية الأجزاء صارت واجبة الآن بنفسها لا في ضمن الكل، صارت واجبا نفسيا. هذا الواجب النفسي هل حدث بعد ذهاب بعض الأجزاء من الكل؟ هل بقية الأجزاء واجبة أم لا؟ شكنا في أصل حدوث هكذا واجب نفسيا، فغيري ذهب يقينا ونفسي شك في حدوثه، فإذا هما واجبان مختلفان لا وحدة موضوعة حتى تقول نستصحب التكليف. وأخذ العبارة نقرأها تطبيقا، نعم ربما يقال بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور يا صور لنا وهي كتبوا على وجه السرعة، وهي فيما لو طرأ العجز على التكليف في ضمن العمل بالتكليف حتى يمكن فرض استصحاب صحة بقية الأجزاء، وأما لو كان العجز متحققا قبل التكليف فهنا يكون الشك في أصل التكليف فلا مجال لجريان الاستصحاب. في بعض الصور وجوب باقي، وجوب باقي يا باقي الباقي من الأجزاء والشرائط، في حال التعذر، في حال التعذر أيضا اكتبوا، أي كما كانت الأجزاء والشرائط واجبة قبل التعذر حينما دخل الصلاة فهي كذلك تكون باقية بنحو الاستصحاب حين طرو التعذر، حين طرو التعذر. هذا اليوم أيضا لهذا حتى يبقى لنا شيء ثابت نقصه، وهذا توجيه الاستصحاب. الآن النقد على هذا الاستصحاب، ولكنه أي الاستصحاب ها هنا لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي. يقول من قال بصحة القسم الثالث من أقسام الكلي الاستصحاب؟ ها هنا يمكنه أن يستفيد من الاستصحاب، لكن المشهور قالوا بعدم صحة هذا الاستصحاب كما سيأتي بيانه في البحث عن الاستصحاب. وأخذنا المسألة اكتبوا، أي أو على المسألة اكتبوها أولا. اللهم إلا أن يقال إن الاستصحاب مبني على وحدة الموضوع بلحاظ التسامح العرفي لا الدقة الحكمية، بأن نقول الصلاة حقيقة واحدة كانت واجبة، فإذا شككنا بعد ذهاب بعض الأجزاء أو الشرائط فالعرف يرى الباقي هو عين ما كان سابقا، لأن العجز عن القيام أو الساترية من حالات الصلاة، فالصلاة هي الصلاة السابقة التي كانت واجبة، فنستصحب وجوبها إلا أن يحصل العجز عن معظم الأجزاء والشرائط أو عن الأركان الأساسية، فها هنا صحيح الاستصحاب من طريق آخر. أنتم رددتم الاستصحاب الأول بأنه من القسم الثالث مثل للكل، الآن نحن ندخل من طريق آخر لتصحيح الاستصحاب. وحدة الموضوع وعدم وحدة الموضوع، نحتاج في الاستصحاب وحدة موضوع يقين ثابت على موضوع معين شك لاحق، نستصحب ما تقدم، وهذا معنى الاستصحاب. وحدة الموضوع في الاستصحاب وعدم وحدة الموضوع من الأمور العرفية وليست من الأمور الدقية الحكمية، حتى تقول الأجزاء والشرائط المفقودة كانت في ضمن الكل واجبة بنحو وجوب غيري، والآن أصبحت الأجزاء والشرائط الموجودة واجبة بنحو الوجوب النفسي، والوجوب النفسي والوجوب الغيري واجبان مختلفان لا وحدة موضوع بينهما، فكيف نستصحب؟ هكذا لا نتكلم. هذه قيود حوزوية أو دقة حكمية، ونحن بنينا الاستصحاب على الوحدة الصوفية العرف إذا نظرت إلى بيت كامل ثم سقط من ذلك البيت جدار واحد، يقول البيت هو البيت، أخذ من ذلك البيت بعض الأبواب أو أخذ منه بعض الأشياء ما دام قوامه الأكثري حاصل، يراه ذلك الشيء وكل له. نعم، العرف يرفع يده عن وحدة الموضوع إذا كانت الأجزاء 10 ففقد منها 7، بعد ما يسمي هذا هذا، أو لم تفقد معظم الأجزاء لكن فقدت الأجزاء الأساسية كعمد الخيط فقط، بقية الأجزاء لا يسميها نفسه، تلك حقيقة الأولى. فإذا العرف ها هنا لا يعرف واجبا نفسيا وواجبا غيريا، يقول الصلاة تكليف من التكاليف ثبتت في باقيتها بما لها من 10 أجزاء وشرائط، من بعد عجزك عن جزء أو شرط. ها هنا العرف يقول إن الصلاة هي الصلاة وإن التكليف هو التكليف، فيستصحب ذلك التكليف، فالتكليف عنده واحد، والغيرية والنفسية من حالات التكليف وليست من بأمور خارجة عن ذات التكليف. أقل عبارة تطبيقا، أو يقال بأن قضية الاستصحاب مبنية على المسامحة، جنس العبارة، أو يقال بأن قضية الاستصحاب مبنية عليما على المسامحة في تعيين الموضوع. الموضوع ما الذي يعينه؟ يعينه العرف بنظرته التسامحية، لا الحكيم بنظرته الدفئية، ولا الفقيه ببعض تعقيداته الحوزوية. على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب، والعرف يرى الصلاة هي الصلاة مع القيام والساترية أو مع فقدهما، واضح؟ أو مع فقدهما، جزء واحد من 10 أجزاء يذهب، العرف يرى ذلك هو. وكان ما تعذر من الجزء أو الشرط، وكان ما تعثر من الجزء أو الشرط مما يتسامح به، أي بما تعذر. نعم، إن كان الجزء ولو واحد لكن لا يتسامح به، العرف يرى تبدلا للموضوع هنا، بل مما يتسامح به عرفا، فيقول العرف ما كان واجبا مع القيام والساترية هو بنفسه الواجب الآن بعد فقدهما، مثلا من باب التسامح، بحيث يصدق مع تعذره، أي مع تعذر ذلك الجزء أو الشرط. شنو يصدق مع تعذر ذلك الجزء أو الشرط؟ بقاء الوجوب للصلاة عرفا، بقاء الوجود للصلاة عرفا. لو قيل بوجوب الباقي وارتفاعه، أي الوجوب، بل مع تعذر بقاء الوجوب للصلاة، لو قيل بوجوب الباقي وارتفاعه أي الوجوب، لو قيل بمن؟ بعدم وجوبه أي الباقي. الوجه الأول، لو قيل بوجوب الباقي، متى نقول بوجوب الباقي؟ إن رآه العرف وحدة موضوعية، مثلا النظر وارتفاعه، أو ارتفاعه بناء على الاستقلالية. لو قيل وارتفاعه، ارتفاع الوجوب، متى يرتفع الوجوب بنظر العرف؟ لو قيل بعدم وجوبه أي الباقي، يعني شنو لو قيل؟ يعني إذا رآه العرف تبدل موضوعين، اكتبوا كما لو ذهبت معظم الأجزاء، كما لو ذهبت معظم الأجزاء أو ذهبت الأجزاء الرئيسية، ويأتي الكتاب ويأتي تحقيق الكلام فيه أي في الاستصحاب في غير مقام، يعني في عدة مقامات. واضح العبارة؟ الآن الطريق الثالث، الآن الطريق الثالث لتصحيح بقاء وجوب بقية الأجزاء والشرائط بعد العزل عن بعضها. الدليل الثالث على وجوب بقية الأجزاء والشرائط بعد العزل عن البعض كان من طريق قاعدة المنثور، وهي ثلاث روايات: الأولى نبوية أي عن الرسول صلى الله عليه وآله، واثنان علويتان أي عن علي عليه السلام، لكنها جميعا من المراسيل الضعاف، وإن كانت مشهورة. الآن تمام نغرق بسنته، وأن شهرة جابرة مجابرة نحن ضعافة، وتقريب الاستدلال بالنبوي وهو إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قالوا إن الظاهر من كلمة منه، فأتوا منه، إن الظاهر من كلمة منه هو التبعيض لتدل الرواية على وجوب الباقي، وأن هذا التبعيض يعود إلى الأجزاء والشرائط لا إلى الأفراد، لأن من المحتمل في كلمة من أن تكون بيانية كخاتمي من فضة، أو تكون من بمعنى الباء للتعدية، ويصبح المعنى فأتوا منه ما استطعتم أي فأتوا بذلك الشيء إن كنتم مستطيعين للقيام به، فتكون من بناء على التبعيض فأتوا منه ما استطعتم أي فأتوا من الشيء على قدر قدرتكم، ولو ذهبت بعض أجزائه وشرائطه. وعند الذهاب عليكم أن تأتوا ببقية الأجزاء والشرائط. لكن المصنف يقول إن هذا الحديث بلحاظ ما يناسبه من السؤال والجواب يكون ظاهرا في التبعيض، لكن بلحاظ الأفراد للأجزاء، لأنه في مقام تكرار عمل الحج، لأن سؤال السائل عن اتيان الحج في كل سنة لا عن تعذر بعض مناسك الحج. فإذا لا يفيد الاستدلال بهذا الحديث لأنه مبني على شرطين. الأول كون من للتبعيض، والثاني كون التبعيض للأجزاء لا للأفراد. الدليل الثالث على من؟ على إثبات بقية الأجزاء والشرائط من طريق من؟ من طريق قاعدة الميسور. فقالوا ورد هذا النبوي الشريف وهو إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هنا الكلام عن أمرين: الأول عن أن من هل يستفاد منها التبعيض أو هي بيانية كخاتم من فضة أو هي للتعقية للفعل؟ إذا كانت بيانية فلا تفيد، وإذا كانت للتعدية فأتوا منه ما استطعتم، يعني فأتوا بذلك الشيء، فكذلك لا تفيد، لأننا نريد أن نتكلم عن شيء كالصلاة مركب للأجزاء سقطت بعض أجزائه وشرائط، سقطت بعض أجزائه وبعض شرائطه، الآن هل تجب بقية الأجزاء والشرائط أم لا؟ فنحن نتكلم عن من؟ عن ماهية واحدة مركبة ذهب بعض أجزائها أو شرائطها. فإن كانت من بيانية أو للتعدية فلا تفيدنا. نعم تفيد إذا كانت للتبعيض، يعني تجزئة الشيء. فإن كانت للتبعيض فمفيدة. يقول المصنف بحسب الظاهر أنها للتبعيض، أنها للتبعيض، فالشرط الأول للاستدلال بالحديث يكون محققا، لكن الشيخ الآن يناقش في الشرط الثاني. يقول لو كنا نحن والحديث لقلنا أن من بيانية، عفوا أن من تبعيضية، وإذا كانت تبعيضية ظهورها في تبعيض نفس الشيء، في تجزية نفس الشيء، فيكون الدليل بعد غض النظر عن كونه مرسلا، يكون الدليل بحسب دلالته يفيد إثبات بقية الأجزاء والشرائط. لكن ماذا نصنع؟ أن هذا الظهور خدش فيه من جهة محل كلام الرسول صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى هذا الحديث. كان الرسول صلى الله عليه وآله يخطب الناس ويأمرهم بالحج، فقام إليه رجل كما أن الرواية موجودة، فقام إليه رجل فقال له يا رسول الله الحج في كل سنة واجب أم ليس كذلك؟ فسكت عنه مرة أو مرتين ثم قال له كذا كذا. مسألة الحج ليس السؤال عن مناسكها من أجزائها وشرائطها، سأل السائل عن تكرار نفس العمل في كل سنة، فكان التبعيض أفراديا وليس التبعيض أجزائيا. فإذا وإن كان الظهور الأول يقول المصنف هو للأجزاء، يعني تبعيض الأجزاء، لكن لقرائن السؤال والجواب الذي هو مورد هذا الخطاب ينصرف الظهور عن التبعيض للأجزاء إلى التبعيض للأفراد. هذا خلاصة الكلام حسب الظهر، نقرأ إذا بشيء بتطبيق بيّن. كما أن وجوب الباقي، باقي يعني بعد العجز عن بقية الأجزاء، وجوب بقية الأجزاء، كما أن وجوب الباقي في الجملة، اكتبوا لأن كلامه أن باقي الأجزاء إذا كانت هي معظم الأجزاء، وأما إذا ذهب معظم الأجزاء أو الأجزاء الأصلية فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث. لو أن قاعد نتكلم من الوحدة العرفية، الأكثرية العرفية موجودة، حتى نقول من باب التسامح أن الموضوع نفس الموضوع موجود له، حتى نتكلم ونقول الاستصحاب، حتى نقول أن الماهية باقية، الصلاة باقية. فإذا كانت الصلاة باقية نقول، نقول الرواية تقول ما فأت به ما استطعتم، ما كنت مستطيعا أنا لعبدي عن القيام فأتي بمن؟ بالصلاة بتسعة أجزائها مثلا. ولذا قال في الجملة، نقول دائما في الجملة أن إذا حفظت معظم الأجزاء والشرائط، بل كما أن وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه أي بكونه وجوب باقي الأجزاء بكونه أي بوجوب باقي الأجزاء، ربما قيل بكونه أي بوجوب باقي الأجزاء بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم، هو النبوي، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ومقتضى بعد ومقتضى العلوي عن علي عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور، وقوله عليه السلام ما لا يترك كله لا يترك كله. الآن هذه الثلاثة نأتي ونتكلم عنها، الكلام المن الآن عن من؟ عن الأول. ودلالة الأول وهو النبوي مبنية على كون كلمتي من، يا من فأتوا منه، على كون كلمتي من تبعيضية لا بيانية كخاتمي من حديد أو من فضة، ولا بمعنى الباء للتعدية للفعل فأتوا منه يعني فأتوا بذلك الشيء. وظهورها وظهور كلمة من التبعيد، وإن كان مما لا يكاد ينفى، يقول أنا لا أريد أن أتردد في كونها بيانية أو للتعدية أو تبعيضية، لا، ظهورها في التبعيد، فمن هذه الجهة يا مناقشة في الاستدلال فيها. وظهورها في الباب التبعيد وإن كان مما لا يكاد ينفى، إلا أن كونه أي التبعيد، إلا أن كون التبعيد بحسب الأجزاء أي بحسب الكل والأجزاء، بحسب الأجزاء شنو عندنا؟ نحن عندنا كل وأجزاء، وعندنا كلي وأفراد، يقول بل تبعيضية تبعيضية، لكنها بحسب الظاهر ليست بلحاظ الكل والأجزاء، بل بلحاظ من؟ الكلي والأفراد. شيخنا هذا بحسب الظهور تتكلم به هكذا؟ قال لا، الظهور مع الكل والأجزاء، لكن قرائن السؤال والجواب عن القرائن الخاصة للحديث صرفت ظهوره عن الأجزاء إلى الأفراد. بل إلا أن كونه أي التبعيض بحسب الأجزاء أي بحسب الكل والأجزاء غير واضح. لماذا غير واضح شيخنا؟ بعدما قلت لا يكاد يخفى، قال احتمال أن يكون التبعيض بلحاظ الأفراد أي بلحاظ الكل والأفراد. هاي الأول يتكلم بها بنحو الاحتمال، الأول يتكلم عنها شنو؟ بنحو الاحتمال. وإذا تفرق الاحتمال سقطت الدليل والبرهان. فإذا أولا قال هذا محتمل وهذا محتمل، وإذا كان هذا محتمل وهذا محتمل والظهور ليس تاما يسقط الاستدلال بالشيء المردد بين الاحتمالين. هذا هو الصورة الأولى. ولو سلم شنو؟ ولو سلم، ولو سلم أن التبعيض بلحاظ الأجزاء، يعني شنو سلم؟ أن سلم أن الظهور يدل على أن التبعيض يراد منه الأجزاء للأفراد، بل ولو سلم فلا محيط فلا مفر عن كونه أي التبعيض، عن كونه أي التبعيض ها هنا وها هنا، يعني لهذا الحديث بخصوصية. مو التبعيض في من ظاهر في الأفراد، لا، التبعيض في هذا الحديث الخاص لخصوصية فيه، فلا نفر عن كون عن أن التبعيض في هذا الحديث بهذا اللحاظ عن ابن الحاضي الكلي والأفراد. وفي مثل شيخنا من أين حصلت على هكذا قرينة؟ قال بهذا الحال يراد حيث ورد هذا الحديث جوابا عن سؤال. فصارت هنا قرينة موجودة، فهم من السؤال والجواب على أن المراد الأفراد للأجزاء، بل جوابا وسؤالا عن تكرار الحج في كل سنة. السائل هل يكرر الحج في كل سنة؟ الحج كلي ومكلي، كل له أفراد في كل سنة، فصار السؤال عن كلي بلحاظ أفراده لا عن كل بلحاظ أجزائه. بل عن تكرار الحج في كل سنة بعد أمره صلى الله عليه وآله، بعد أمره صلى الله عليه وآله به أي بالحج. فقد روي أنه صلى الله عليه وآله خطب، فقد روي أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقال عكاشة، ويروى سراقة ابن مالك فقال في كل عام يا رسول الله. سؤال ملولا في كل عام يا رسول الله، طريق السؤال. فأعرض صلى الله عليه وآله عنه أي عن السائل حتى أعاد مرتين، حتى أعاد السؤال مرتين أو ثلاث، فقال صلى الله عليه وآله ويحق ما يؤمنك أن أقول نعم، يعني لا تكون كبني إسرائيل إذا أمرهم نبيهم يتحججون ويتكلمون بكلمات غير صحيحة. الشر ما أقول به أنا، قلت لكم أن تحجوا مرة واحدة فلا تصر على أنه مكرر أو لا، وإلا ستكون معكم مسألة البقرة. والحق ما يؤمنك أن أقول نعم، والله لو قلت نعم لوجب، ولو وجب ما استطعتم. اكتبوا المراد من الاستطاعة العادية للعقلية، عدم التمكن عقلا، عدم التمكن عقلا لا يؤتي مجالا التكليف. ولذا لا يعقل أن يقول الرسول ولو ما وإذا تركتم التكليف عوقبتم، لأن على عدم الاستطاعة العقلية لا تعقل العقوبة. فإذا المراد ما استطعتم، يعني لكان شاقا عليكم، لكان تكليفا صعبا عليكم في كل سنة، فستتركون ذلك التكليف وتعاقبون على المخالفة. نعم لو وجب، نعم لو وجب، نعم لو وجب، ولو وجب ما استطعتم، ولو تركتم، يعني لو تركتم التكليف لكفرتم. واضح الكفر بالنهم هو مراد الكفر بالله سبحانه وتعالى، الكفر بمراتب، قاطع الصلاة كافر، قاطع الزكاة كافر. فاتركوني ما تركتم، تذكرون هذه العبارة؟ أو ما تركتكم، بس الظاهر والرواية ما تركتم، يعني ما دمتم لم أتكلم بشيء لا تتكلموا به. وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم، كقضية البقرة في بني إسرائيل. كثرة السؤال بما هي طيبة، لكن كثرة سؤال بنحو اللجاج والارتجاج والترديد في كلمات الأنبياء قبيحة وقلصة. فإذا أمرتكم هنا، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، من ذلك الشيء ما استطعتم فأتوا منه، يعني من ذلك الشيء بحاضر أجزائه على الظهور. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. تم الاستدلال بالحديث الأول. الآن ندخل إن شاء الله غدا في الاستدلال في الحديث الثاني، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.